من ورائها صفة مدح لهذه الأمة. وقد وصف صلى الله عليه وسلم حال الأمة في بدايتها أنها لا تعرف الحساب والكتابة، فكانت الكتابة فيهم عزيزة وقليلة. زامن ذلك ظهور للدين بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة ظهور القلم، يعني انتشار الكتابة بين هذه الأمة، ومن لازم ذلك قلة العلم الديني، فقد تكون العلاقة بينهما علاقة عكسية، العلم الدنيوي والعلم الشرعي. هذه العلامة وهي ظهور القلم أو الكتابة أصبحت منتشرة بكثرة في هذه الآونة مع كثرة آلات الكتابة والصحف والمجلات ووسائل الاتصال الاجتماعي ونحو ذلك. كل هذه علامة من علامات الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. على الطرف الآخر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة ظهور الجهل ورفع العلم. في حديث هو حديث ابن مسعود الذي نتكلم عنه أن من علامات الساعة ظهور القلم يعني الكتابة. في حديث أخرى مثل حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة رفع العلم وظهور الجهل. وفي حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما يظهر فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. لا تناقض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فظهور الكتابة المقصود بها العلم الدنيوي والعلم الذي يرفع كعلامة من علامات الساعة هو العلم الشرعي وعلم الدين وكل ما يقرب إلى الله عز وجل. كيف يرفع العلم؟ العلم الشرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، يعني كأن الإسلام حلقات، كلما انقضت وهدمت عروة تمسك الناس بالعروة التي تليها حتى تنقضي عرى الإسلام جميعا، كما في حديث أنس لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فإذا انقضت عروة تمسك الناس بالعروة التي تليها، فأولهن رفعا أو انقضاء الحكم، وآخرهن الصلاة. العلامة الأولى ظهرت وتحتاج لمرة لنشرح هذا الأمر، وهو رفع الحكم بالكتاب والسنة من بين الناس. هذه علامة، أول علامة ترفع من عرى الإسلام أولهن رفعا الحكم، آخر عروة الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس الإسلام، يعني يمحى، كما يدرس وشى الثوب. العلامات اللي تكون موجودة، الرسوم اللي موجودة على الثياب من كثرة الاستعمال والغسل ونحو ذلك تمحى وتزال، فلا يظهر لها أثر على الثياب. يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب، هذه علامة، وهذه علامة أصبحت تتحقق الآن. يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يبقى أو لا يدري الناس لا صلاة ولا صياما ولا نسكا ولا زكاة. حتى وإنه ليسرى على القرآن في ليلة فيرفع من الأرض حتى لا يبقى منه في الأرض آية. يسرى على القرآن في ليلة فيرفع من الأرض حتى لا يبقى في الأرض منه آية، حتى يجيء أقوام، رجل عجوز وشيخ كبير، فيقول: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها، يعني معالم الدين ترفع ولا يدري الناس في آخر الزمان لا صلاة ولا صياما ولا نسكا ولا زكاة، حتى أنهم لا يقولون ولا يعرفون من الدين إلا كلمة التوحيد. هذا حديث حذيفة، قال صلة أحد تلاميذ حذيفة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا نسكا. ثلاث مرات يسأل حذيفة وهو يعرض عنه، ثم التفت له وقال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. يبقى رفع العلم الأخروي، العلم الشرعي، علامة أيضا من علامات الإسلام، ويرفع أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، كما يقول عبد الله بن المبارك: العلم هبة وأباها الله عز وجل لأهل العلم، والله لا يعود في هبته فلا يرفعها من صدور الرجال، ولكن قبض العلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقبض العلماء. موت العالم انذار وعلامة لقرب قيام الساعة، لأن هذه علامة على رفع العلم. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما لم يبقي الله عز وجل عالما. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، العلماء انتهوا، يتصدر السفهاء وانصاف المتعلمين، يتصدرون للتعليم والافتاء، حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اذن اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة ظهور القلم يعني الكتابة، واخبرنا صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة رفع العلم وظهور الجهل، والتوفيق بين الحديثين ان من علامات الساعة الاهتمام بالعلم الدنيوي. نجد الدول تتفاخر وتتباهى بمحو الأمية وانتشار الكتابة، يتباهون بذلك. على الطرف الآخر يلازم ذلك ظهور الجهل ورفع العلم الشرعي. فالعلاقة بين العلم الدنيوي والأخروي علاقة عكسية. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان العلم الأخروي على أوجه وعلى أشده، وهكذا في القرون المفضلة، وكانت الكتابة قليلة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة وقرب ظهور الساعة أن تنتشر الكتابة. يعرف جميع الناس، يعرف جميع الناس القراءة والكتابة، وينبغون في العلوم الدنيوية ويبتعدون عن العلوم الأخروية. وهذا مطابق لما نحن فيه الآن. العلم الدنيوي هو علم مباح يجوز تعلمه، ويؤجر الإنسان عليه إن أخلص النية لله. مثلا حتى يتضح الأمر، قد يأكل الإنسان لحظ نفسه، هو جائع يأكل لحظ النفس وسد جوعه، فهذا مباح إن لم يسرف ولم يأكل حراما. وقد يأكل الإنسان ليتقوى على الصيام، فهذا يؤجر بنيته. قد ينام الإنسان لأنه متعب، فهذا نال حظ نفسه ويباح له النوم ما لم يترتب على ذلك وضيع الواجبات من الصلاة ونحوها. وقد ينام الإنسان ليتقوى على قيام الليل فيؤجر. ولذلك يقول السلف: إني لأحتسب عند الله نومتي كما أحتسب قومتي. النوم اللي بيناموا هو يخلص النية فيه لله عز وجل، فيحتسبه عند الله كما يحتسب قيامه مصليا بين يدي الله عز وجل. وهكذا سائر الامور الدنيويه، الاصل انها مباحه ما لم تعارض نصا من النصوص الشرعيه وقواعد الشرع. قد يخلص الانسان النيه في عمله فيؤجر عليه. يتعلم العلم الدنيوي لنفع المسلمين، يكون طبيبا لا يتخذ الطب تجارة، ولكنه لتخفيف الألم عن المسلمين. وللقضاء على الأمراض التي تفتك بحياتهم. وهكذا جميع الأعمال الدنيوية مباحة، وقد يؤجر الإنسان عليها إن أخلص النية لله عز وجل فيها. ولكن هناك أثرا ابتليت به هذه الأمة من جراء انتشار القلم والكتابة، وهو ملازم لذلك لا محالة، وهو إصابة الأمة بآفة النسيان. في القدم لما كانت الكتابة قليلة وعزيزة، وهب الله هذه الأمة الحفظ من أول مرة لحفظ الدين. من ذلك الإمام الشعبي يفتخر أنه ما كتب سوداء في بيضاء، يفتخر أنه يحفظ حفظ صدره لا حفظ كتابه. قال: ما كتبت منذ أسلمت سوداء في بيضاء. ومع ذلك كان من أحفظ الأمة، يقول: أقل ما أحفظ الشعر، أقل شيء أحفظ الشعر، ولو أردت أن أحدثكم منه شهرا حدثتكم ولا أعيد. هشوف يحفظ أقل شيء الشعر، ممكن يظل شهر يحدث الناس من الشعر لا يعيد بيتا من أبيات الشعر من كثرة ما يحفظ، وهو أقل ما يحفظ. الإمام الزهري إمام الدنيا كان يحفظ من أول مرة، حتى قيل حديثا لا يعرفه الزهري ليس بحديث. أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رضي الله عنه، الإمام البخاري يقول عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. يقول عنه أبو بكر الكلوذاني: كان يطلع إلى الكتاب فيقلبه فيحفظ أطراف أحاديثه من أول مرة، مجرد أن يمسك الكتاب يقلبه يحفظه. حتى أن الوراق، وراق البخاري، قال له: أكل ما أدخلته في تصنيفك أنت تحفظه؟ قال: لا يغيب عني منه شيء. أرادوا أنهم يختبروا حفظ الإمام البخاري وهو صغير، كان عنده حوالي 15 سنة أو 11 سنة. كان معاه واحد اسمه حاشد ابن إسماعيل وواحد آخر، كانوا يتناوبون على مجالس العلم وهو صغير في السن. ذهبوا لأحد العلماء فسمعوا منه أحاديث أياما وأياما وهم يكتبون والبخاري لا يكتب، لا يكتب. يبقى أقران البخاري اللي كانوا معاهم كانوا صغار، كانوا يكتبون ما يسمعون من الأحاديث والبخاري لا يكتب. يوم في يوم في يوم كل يوم يقول له: أنت لا تكتب، أنت لست أهلا لهذا العلم، إنك تضيع أوقاتك. فلما مر عليه 15 يوما أو 16 يوما قال، كلهم يكلموه، قال: قد أكثرتم علي وألححتم علي كتبوا في هذه الأيام فوجدوها 15,000 حديث. يعني أملى عليهم الشيخ في هذه الأيام 15,000 حديث. فأخذ يسرد هذه الأحاديث، حدث الشيخ في اليوم الأول كذا وكذا وكذا، حتى انتهى من 15,000 حديثا، فكانوا يصححون ما كتبوا من حفظه. ده الإمام الإيه؟ البخاري. لما دخل البصرة أراد علماء بغداد إن هم يختبروا حفظ الإمام البخاري، راحوا جابوا له 10 من علماء الحديث، كل واحد من 10 يحفظ 10 أحاديث، ولكنه يقلب المتون على الأسانيد. يعني خلى حديث ابن مسعود مع حديث أبي هريرة، طبعا الحديث ليه سند اللي هو الرواه ولمتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقلبون الأسانيد مع المتون. اجتمع الناس وجلس الإمام البخاري، فخرج الأول فسأله وذكر له حديثا مقلوبا اسناده مع متن آخر، هل تعرف هذا الحديث؟ يقول لا. الفقهاء والحفاظ يقولوا فطن الرجل، عرف احنا عملنا ايه، فطن الرجل. وعامة الناس يقولون هذا البخاري، هذا الحديث نحن نعرفها. حتى انتهى الأول من 10 أحاديث وهو لا يزيد على أن يقول لا أعرف. ثم جاء الثاني وانتهى من 10 والثالث والرابع حتى تمام 100 حديث. ثم قال لهم أما أنت فقلت، فذكر له الأحاديث التي ذكرها مقلوبة حتى انتهى من 100 سمعها من أول مرة مقلوبة. ثم قال والصواب أن الأول أحاديث، فرد الأحاديث والأسانيد إلى متونها، حتى أن ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال يقول كان يقول لا نعجب من أن يحفظ البخاري الأحاديث الصحيحة، ولكن العجب من أن يحفظ هذه الأسانيد المقلوبة من أول مرة. هذه علامة وهبة ومنة من الله عز وجل، الحفظ منحها الله عز وجل لهذه الأمة في بداية ظهور الإسلام. وكلما كثر وانتشر القلم انتزعت هذه المنة وهذه الهبة من صدور هذه الأمة، وهذا أول أثر مضمن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة ظهور القلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. آثار انتشار القلم، يعني في هذا العصر انتشرت الكتابة والقراءة والحساب، وكل الناس تقرأ وتكتب. هي الآثار التي تترتب على انتشار القلم كعلامة من علامات الساعة. أول أمر أن يظهر من يطلب العلم من بطون الكتب ولا يجلس تحت ركب العلماء أو عند ركب العلماء، ما بيقرأ وبيكتب، فينتشر الصحفي. وحذر العلماء من ذلك فقالوا لا تأخذوا العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. يعني عشان يقترب لكم الأمر، لو واحد بيقرأ في المصحف من غير شيخ ويكون دكتور في الجامعة وبيقرأ القرآن هو مع نفسه، فلا يستطيع أن يطبق أحكام التجويد، فيقرأ القرآن كقراءة الكتب، فهذا لا تأخذ عنه القرآن لأنه لا يحسن أن يقرأ. وكذلك العلم، أنا أستطيع القراءة والكتابة، يجي أنا عايز أتعلم، هتعلم منين؟ هتعلم من بطون الكتب، أفتح كتاب وأقرأ، ولا أذهب إلى العلماء ليزيلوا لي ما أشكل عليه. أبو عبيد القاسم بن سلام من علماء الحديث، وليه كتاب في غريب الحديث. جلس مرة مجلسا فسأله أحد الجالسين: ما العنجيد؟ قال: يرحمك الله، لا أعرف. قال: أنا أين أنت من قول الشاعر: يوم تبدي لنا قتيلة عنجيد تلوع مزينة بأقواق. أين أنت من قول الشاعر: يوم تبدي لنا قتيلة، المراد ما قتيلة، تبدي لنا عنجيد سليم مزينة بالأقواق. قال: يرحمك الله، عن هذا حرف، وجيد بمعنى العنق، يعني معنى بيت الشعر أن امرأة اسمها قتيلة تبدي للقوم عن عنقها وهي مزينة ببعض الحلي. هو فهم أن عنجيد كلمة واحدة. شخص ثاني في المجلس قال له: ما الأودع؟ قال: يرحمك الله، لا أعرف. ما ده بيقرأ ويسمع ولا يفهم، وما أكثرهم في هذه الأيام إلا ما رحم ربه. قال: يرحمك الله، لا أعرف الأودع. قال: أين أنت من قول العرب: شارك بعود أودع. قال: ليس هذا أودع، يعني أوطرد، يعني اذهب لتسأل عود، يعني عالم متفنن متقن، إن لم تجده دع السؤال. وفهم برضو أو دع في من هي الأودع. جي واحد ثاني قال له عقوفا: هل هذه من الأنصار أو المهاجرين؟ قال له: أنا أعرف أنساب العرب، معرفش عقوف دي من إيه هي. قال له: أين أنت من قول الله عز وجل: والهدي معكوفا؟ فأخذ نعله وانصرف وقال: من أين حشرت علينا الحمير؟ يعني هذا ما أكثر هؤلاء في هذا الزمن. يعني أنا سمعت خطبة مرة الإمام على المنبر في حديث ضعيف عند أبي داود وأحمد: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. الجدع اللي هو القتل، يعني من مثل بعبده مثلنا به نكالا. وبعض العلماء يقول ان هذا كان في اول امر ثم نسخ، والحديث ضعيف. فالجدع قطع الانف او الاذن ونحو ذلك. من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يعني من مثل بعبده مثلنا به. هو الامام قرأ ولا يعرف معنى الجدع، فظنه مصحفا، فقاله على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن جوع عبده جوعناه. هو مش عارف يعني ايه جدع، قال لك: لا، الدال دواء وهي مكتوبه غلط، من جوع عبده جوعناه. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل يوم الجمعة. الناس ما ينفعش تعمل حلق قبل صلاة الجمعة في المسجد، لا هي مطالبة تقرأ تصلي ما قدر لها، خد بالك، تستعد لصلاة الجمعة، لكن الحلق حلق العلم قبل يوم الجمعة منهي عنها. واحد قرأه فكان لا يحلق شعره قبل يوم الجمعة. ليه؟ يقول لك النبي نهى عن الحلق، حلق شعره عن الحلق، يعني الجلوس في ايه؟ حلق جماعات. واحد سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي نهى ان تتخذ الروح غرضا، يعني اللي بنشوفه في السيرك ده ويحط كده انسان ويربطه كده يضرب بالاسهم كده عليه بالسكاكين ونحو ذلك، هذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى صلى الله عليه وسلم ان تتخذ ذوات الروح غرضا، لان ممكن يقتل. هو فهمه ان المكان اللي بيدخل منه الريح لا يكون عرضا، هو فهم غرضا ما فهمهاش، قال ايه غرض؟ يعني ايه غرض؟ تلقى عليه السهام. ففهمه ان النبي نهى ان النوافذ تكون بالطول، لابد ان تكون بالعرض تكون بالطول، واخذ ينهى الناس عن ذلك، قال لا النوافذ ما تكونش عرضا ولكن تكون طولا. هذا كله من الفهوم المغلوطة والاستغناء عن العلماء. يجي اول اثر لانتشار العلم، والله ما اكثر هؤلاء في هذه الازمنة، كل واحد اصبح عالما في الدين ومفتيا في الدين، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، خلي بالكم الحديث دوت حديث صحيح مسلم، اذا اجتهد الحاكم واصاب فله اجران، واذا اخطا فله اجر. الحاكم اللي هو العالم اللي هو الفقيه اللي هو المجتهد، هذا عنده آلة الاستنباط، شروط الفقه والافتاء، هذا ان بذل وسعه في معرفة الحكم الشرعي فأخطأ، لأن الحق واحد لا يتعدد، لأجر الاجتهاد. وأما إن أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ده كلام النبي. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث، فإن اجتهد غير الحاكم وأصاب فعليه وزر. ما الدين من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. تقول لي انا دكتور، انا طبيب، انا خد كذا عشان تصحى، والانسان ده يموت، عليك ديته. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. هذا في امور الدنيا، فما بالك بامور الاخرة، التحليل والتحريم. من اجتهد وهو غير اهل للاجتهاد واصاب فعليه وزر. يجي اول آفة من انتشار العلم الدنيوي والبعد عن العلم الاخروي، ان يكون الانسان مصحفي وصحفي. ثاني آفة التطاول على العلماء، بل النيل من العلماء ومزاحمة العلماء في الكلام. انا عالم زيك، انا اقدر اجيب المعلومة من اي مكان، انت كذا وكذا، ويتهم العلماء بالتقصير. الامام احمد شابت رأسه وكان يذهب ويجيء بالمحضرة، فيقولون له الى متى يا ابا عبد الله؟ يقول مع المحضرة الى المقبرة، مع المحضرة الى المقبرة. ده الامام احمد. وكان كثيرا ما يدعو للشافعي، كان شيخه. قال له ابنه يا ابتي، ما بال الشافعي كثيرا ما اسمعك تدعو له. قال يا بني، انه كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، الناس يحتاجون الى العلم بعدد الانفاس، ولا يحتاجون الى الاكل والطعام الا اوقات قلائل. الافة الاخيرة تقديم العقل على النقل. ما هو بقى عنده علم دنيوي يحكم عقله في الكتاب والسنة. وهذا منهج المعتزلة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم كلاب النار. وده كانت سمة وعلامة للخوارج اللي قتلوا عثمان وعلي، وان شاء الله مرة نتكلم عن هذه الفتنة وكيف فهم الخوارج بعض الامور من الدين مغلوطة. ولما ذهب اليهم ابن عباس رجع منهم باربعة الاف واحد ومش فاهمين. وكذلك في هذه الايام واحد سمع حد يقول لك لا ده حديث ضعيف، هو لا يعرف يعني ايه ضعيف ولا يعني ايه صحيح ولا عارف يعني ايه اسناد ولا يعني ايه مت، بس هو مخه هو اللي بيحكم على القرآن والسنة. وهذا منهج خطير انتهجه المعتزلة كلاب النار. ومن لوازم هذا القول طالما ان العقل يحكم مفيش داعي للرسل، مفيش داعي للرسل طالما ان الافعال تقدر تحكم عليها بعقلك. طب ربنا ارسل الرسل ليه؟ فاذا جاء مهر الله بطل مهر معقل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه.